الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. يا اهلا وسهلا، حياكم الله، يا مرحبا. هذه السلسلة اللي هي احنا قلنا ودنا نغير عنوانها جلسات شبابية. بدأت اميل الى السوية النفسية للمصلح، لكن شوف في بعض الاجتهادات والمحاولات والمقترحات، شوف بإذن الله تعالى. احنا اخذنا سابقا موضوع الهم، اخر موضوع كان والهم والحزن، كان على قسمين. واخذنا موضوع الامان والسعاده ولم يسجل، كاننا نقهر احنا يعني في كل مره اللي ما حضر. وكان موضوع القوه النفسيه وايش بس الثبات. طيب اليوم عندنا الموضوع عن التفاؤل، والموضوع التفاؤل اتوقع انه ياخذ معانا جلستين او ثلاث جلسات. اي موضوع كبير شويه. ما اعتقد ابدا انه احنا نقدر ننتهي منه الان، خاصه انه في الصلاه وكذا بعد شويه. فالله يسهل ان شاء الله. للتذكير، هذه الموضوعات هي موضوعات يعني فيها عده جواذب او متجاذبات. اي فيها جاذب نفسي، وقلنا نفسي ما هو نفسي تخصصي من جهة علم النفس، وإنما ما يتعلق بالنفس البشرية وتعريفها الشرعي والسلوكي واللي مبني على التجارب الناس وما إلى ذلك، وجانب شرعي وجانب واقعي. بالنسبة لموضوع التفاؤل، موضوع التفاؤل حقيقة موضوع كبير جدا، موضوع الحاجة إليه كبيرة، خاصة للفئة اللي احنا نتكلم عنها في هذه الحلقات. احنا قلنا نتكلم عن الشاب المستقيم، الباحث عن او الباحث عن سلامته ونجاته الشخصية في طريقه الى الله سبحانه وتعالى، والباحث عن تقديم شيء لهذه الأمة الإسلامية. جيد، فهذه كل الحلقات تتناول هذه الفئة، وبلا شك الخطاب يستفيد منه الجميع، لكن انا قصدي انه هذه الفئة من ناحية مشكلاتها، ناحية العقبات التي تواجهها وما إلى ذلك. موضوع التشاؤم والتفاؤل، بحكم أن التشاؤم هو عكس التفاؤل. هذا الموضوع طبعاً فيه ألفاظ ومترادفات كثيرة، ليس كذلك؟ إيش في ألفاظ ومترادفات؟ إيجابية أو سلبية؟ إيجابية أو سلبية؟ إيش؟ الإيجابية والسلبية، تمام. إيجابية والسلبية، تمام. غيره؟ حسن الظن، تمام. غيره؟ حسن الظن وسوءه، تمام. غيره؟ ها؟ الابتهاج؟ لا، مو الابتهاج، الرضا، الاستبشار، تمام. الأمل واليأس، صحيح. الأمل واليأس مباشرة. الخوف، لا، الخوف ليس يعني خوف له علاقة، بس ما هو رديف أو ما هو عنوان من العناوين المعبر عن التفاؤل أو عن التشاؤم. اليأس، القنوط. طيب، الله سبحانه وتعالى ذكر تعريفات للإنسان، أو ذكر صفات من الصفات التي يكاد أكثر الناس يتصفون بها، إلا أناسا أو إلا أفرادا من الناس يكونون ناجين من هذه الصفات. وهذه الأمور التي يذكرها الله سبحانه وتعالى هي من أهم العناوين التي يتعرف بها على النفس البشرية. وكما قلت سابقا، أي إنسان يطلب التعرف على النفس البشرية ولا يبحث في العنوان الذي أو في المجال الذي كتبه، أو في الإطار الذي كتبه، الذي تكلم فيه الخالق سبحانه وتعالى عن من خلق، عن الإنسان، أي إنسان يتلمس معرفة الإنسان دون أن ينظر في كلام خالق الإنسان، فستكون معرفته بالإنسان ناقصة قطعا، خاصة وأن هذا الموضوع هو من موضوعات القرآن، من موضوعات القرآن. جيد، نحن لا نعمم هذه القضية فنقول إذا أردت أن تتعرف على الأرض تعرفا علميا طبيعيا ولم تنظر في القرآن فلن تتعرف على الأرض، لا نقول هذا كلام. لماذا؟ لأنه هذا ليس من موضوعات القرآن. جيد، لكن هذا من موضوعات القرآن المباشرة والأساسية. وكما أن القرآن اعتنى بمعالجة نفوس المصلحين أكثر من عنايته بالوسائل الإصلاحية، فقد اعتنى ببيان نفوس المكذبين وطبيعة النفس البشرية المكذبة، وما الذي يعمل داخل صدورهم، وما الذي يدور في خواطرهم أثناء عملية التفاعل مع الحق بالرد والتكذيب، ها؟ ويسجل القرآن دقائق التفاصيل المتعلقة بذلك، أكثر أيضا من عنايته بتسجيل الوسائل التي يسلكها المكذبون في تكذيبهم للأنبياء أو للدعوات. واضح؟ فهي فالكلام عن النفس البشرية، الإنسان بصورته الإيجابية المتبعة المستجيبة أو بصورته السلبية المتكبرة البعيدة، كلا هاتين الحالتين من الموضوعات الأساسية في القرآن. طيب، هل القرآن تناول هذا الموضوع، موضوع التفاؤل أو التشاؤم، من حيث علاقته بالإنسان؟ نعم نعم. أيوة، الله سبحانه وتعالى ذكر أن الإنسان إذا مسه الشر فيئوس، وإن مسه الشر فيئوس قنوط، وإن مسه الشر فيئوس قنوط. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا. وهنا الجزع، وهي مناسبة لهذا الموضوع تماما، صفة الجزع مناسبة للموضوع تماما من جهة عكس التفاؤل. فلاحظوا كيف الله سبحانه وتعالى يقول إن الإنسان تمام خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إلى آخر صفات المتقين المستثنين من هذا من هذه الصفة. لذلك حقيقة هذا الموضوع في كتاب الله سبحانه وتعالى، موضوع التعرف على الإنسان، من أعظم الموضوعات. حسنا، هل تكلم عن هذا الموضوع التفاؤل، القنوط، اليأس؟ نعم، كطبيعة بشرية. ونحن نتكلم الآن عن سوية نفسية. فالإنسان يجب أن يعلم أن الطبيعة البشرية طبيعة فيها اليأس والقنوط، الطبيعة البشرية طبيعة فيها اليأس والقنوط، وأن التفاؤل ليس هو الأصل. فلذلك الإنسان يحتاج أن يضع نفسه على الجادة ليكون متفائلا تفاؤلا صحيح. هذه نقطة مهمة جدا، حتى ما يظن الإنسان أنه ما يحتاج مجاهدة أو تهذيب أو شيء حتى يكون متفائلا تفاؤلا حسنا. فهذه قضية مهمة جدا. بينما الأصل أنه الإنسان عنده هلع وقنوط وجزع ويأس، وهذا يظهر في أشياء كثيرة، يظهر في المستوى الشخصي مثلا في قضية المصائب. وتعرفوا أكثر تعامل الناس مع المصائب، المصائب في العادة تؤدي إلى الإحباط والجزع والقنوط واليأس إلى آخره. طيب، نريد أن نقرب الصورة قليلا. نحن نتكلم عن الإنسان، تمام، الإنسان بشكل عام. لا، خلينا الآن في هذا الإنسان المصلح، الإنسان المجتهد على نفسه، الإنسان السالك طريق ربه، الإنسان. نريد أن نصنف نقسم أصناف الناس السالكين أو المتعلقين بهذا الطريق الأخروي، تصنيفهم من حيث التفاؤل والتشاؤم. يعني تعرفوا طبعا هذا التصنيف له أصل، فكرة تقسيم الناس إلى أصناف في الطبائع أو في التعامل النفسي تجاه قضايا معينة، هذا له أصل نبوي. النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس إلى أقسام في قضية الغضب والرضا. الغضب والسخط، قال ألا إن منهم سريع الغضب سريع الفيل، يغضب بسرعة ويرضى بسرعة. ألا إن منهم سريع الغضب بطيء الفيل، ألا وإن شرهم سريع الغضب بطيء الفيل، ومنهم بطيء الغضب بطيء الفيل، فتلك بتلك، منهم بطيء الغضب سريع الفيل، ألا وإن خيرهم بطيء الغضب سريع الفيل. الحديث في السنن. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس أصناف في الغضب والرضا. فنفس الشيء نريد يعني نتصور تصنيف الناس في باب التفاؤل والتشاؤم. فبس ما نبغى نوسع الصورة كثيرا، إن خلنا نقول إيش في أصناف ترونها في الناس، خاصة كما قلت في السالكين، فيما يتعلق بالتفاؤل والتشاؤم، سواء كان التفاؤل والتشاؤم خاصا أم عاما. الخاص هو ما يتعلق بمصير الشخصي الدنيوي، تمام؟ يعني مثلا مستقبل الدنيوي، الوظائف، المدري إيش، الحياة، في أمل ما في أمل إنه الإنسان يعيش حياة سوية إلى آخره. أو على مستوى العام إنه الأمة الإسلامية، وهل في أمل ولا ما في أمل، وهل والإحباط واليأس والقنوط وإلى آخره. طيب، أول شيء، هل هما قسمان؟ يعني أقصد هل هما قسمان وكل قسم فيه درجة واحدة فقط؟ يعني مثلا قسمان متشائمون ومتفائلون، أو متشائمون وفيه أقسام ومتفائلون وفيها أقسام؟ فيها أقسام. فيه أقسام. طيب، لا يعني مو السريع والبطيء هنا ليست مطابقة لقضية التفاؤل والتشاؤم. طيب، نبدأ بالتشاؤم. طيب صحيح، في نوع يردد لا تحزن الله سيرضيك ومدري إيش لآخره. طيب، هذول جايين، هذول في التفاؤل الحالم. نبدأ بالمتشائمين، تمام؟ طيب، في خليني بس أنا ببدأ بالمستوى العام، تمام؟ المستوى العام المتعلق بالأمة الإسلامية وكذا. في نوع أو درجة أو صنف المتشائمون تشاؤما ظاهرا، يعني يظهرونه ويصرحون به تاما مطبقا، تمام؟ يعني نحن في وقت وفي مرحلة لا يوجد ذرة أمل أن يكون هناك شيء جيد، والله أعلم إذا كان ممكن يكون في شيء جيد في المستقبل. وأصلا مين قال لكم أنه تاريخنا أصلا كان جيد، وتاريخنا كله أصلا هزائم وفساد وبلاوي، ما في إلا بس وقت النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين، ويعني لا تتفاعل ولا بشيء، ترى الحياة إلى آخره مما يمكن أن يقال، تمام؟ هذا الموجودين، تمام؟ خطورة هذا الصنف من الناس، غير اليأس من روح الله، اليأس من رحمة الله، غير هذا كله، خطورة هذا الصنف إنه هو أكثر صنف مهدد بعدم الثبات، وأكثر صنف مهدد بالانتكاس، أكثر صنف مهدد حتى بالإلحاد ممكن، خاصة إذا كان سابقا ممن لديه سقف عالي في التفاؤل. وبالمناسبة يعني هؤلاء نوع من الناس لا يعرفون التمسك بشيء إلا بصورته الحادة، لا يعرف يتمسك بشيء إلا بصورته الحادة. إذا مسك خط التفاؤل بكرة حنصلي الفجر في الأقصى، بكرة بعد بكرة، هذا كذا يعني. وإذا مسك التشاؤم قالك عمرنا شفنا أحد كويس، تشوف هذول اللي صلوا كلهم، تشوف هذول اللي مدري إيش كلهم، أنا جربت كل ما في ولا أحد كويس، تمام؟ هذول الناس اللي حديين. بالمناسبة حتى في اعتناق الأفكار، يعني ممكن يكون أحيانا يكون على مذهب عقدي معين أو اتجاه عقدي معين، يكون متطرف فيه إلى أبعد مدى، بعدين يروح لاتجاه ثاني يكون متطرف جدا إلى أبعد مدى. وهذا موجود في الواقع بشكل واضح، مو ترى مو شاذ، يعني شيء موجود، تمام؟ فهذول يعني خلينا نقول للوقاية للجميع، يعني لا تتحمس. التفاؤل يكون واعي، والتشاؤم يكون واعي كمان، التشاؤم يكون محدود، خلي فيه مدى معين يمكن الإنسان يتنفس فيه. طيب، عموما هذا صنف. إيش سبب إنه هذا الصنف يكون كذا؟ أحيانا أو كثيرا ما يكون هو خيبات أمل، يعني غالبا ما يكون الإنسان من بداية عمره على هذا المستوى من التشاؤم، جيد؟ بالعكس، عادي يكون يصحى الصباح ويلبس الشنطة ويروح المدرسة وهو يرى الشمس مشرقة وتفائل وأموره تمام. تتكون لديه آمال وآمال وآمال إلى آخره، راح الجامعة، يعني سواء آمال شخصية أو آمال على المستوى العام المتعلق بالإسلام والمسلمين، تحصل لديه مجموعة من الصدمات والإخفاقات، صدمات أيا كانت، أحيانا عاطفية، أحيانا مالية، أحيانا معيشية بشكل عام، وأحيانا صدمات على مستوى التجارب الدعوية، أحيانا مستوى صدمة بشخصيات معينة، أنه كان يعني مثلا يراهن على شخص معين، أستاذ له أو مربي أو أيا كان، ويراه أنه هو يعني أبدا، يعني بعد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا هو يعني. وهذه ترى مشكلة المبالغة كمان في الأشخاص، إيه مشكلة المبالغة في القدوات، أنه أنا شايفه أنه هو يعني النموذج الأعلى، الأمثل اللي حتشوف، هذا ما في وعي الآن. هو مو غلط انك انت تشوف انسان قدوة، مو غلط انك تشوفه انه بالتعبير المجازي يعني احسن واحد، تمام، بس المشكلة انك انت تخطئ في تقدير ما ينبغي ان يكون عليه هذا الاحسن واحد. طيب، فهو لازم يكون مثالي في مشاعره، يعني ما يغضب ولا يزعل ولا يتنرفز ولا يضيق صدره ولا مدري ايش. المفروض انه كل الناس هم اللي يفضفضوا له ويشتكوا له ويجي هذا، هو لازم دائما يستقبل، ولازم دائما ما يزعل، ولازم دائما يكون مدري ايش، ولا ما يكون قدوه. واضح الفكره؟ فعموما احباط خيبه امل في شخص من هذا الباب احيانا تؤدي الى رده فعل عكسيه جدا، وغالبا يكون سبب خيبه الامل هو التطرف في الامل اصلا. تطرف في الأمل، سواء تطرف في الأمل العام أو الخاص، والتطرف في الأمل العام في يعني خلينا نقول في المسلمين بشكل عام أو في أشخاص بأعيانهم. تعرف مثلا أحيانا إنسان عنده تجربة معينة دعوية، تجربة أيا كانت إصلاحية مع أي ناس، وكان يرى إنه هذا السياق الذي هو فيه هو يعني خلاص، يعني هو الذي الشيء الذي لا بعده ولا لم يأتي بعده مثله ولم يأتي قبله مثله. جيد، ثم يفاجأ بأنه يعني لم تتحقق ثمرات كبيرة، تفاجأ أنه حصلت ابتلاءات عظيمة، تفاجأ أنه حصلت إحباطات، تفاجأ أنه كان في تقديرات خاطئة، تمام، فيقول لك أنا يعني صرفت العمر و سكبت ثمرة فؤادي، وآخر شيء ما طلع شيء، آخر شيء طلعت غلطان، طلع غلطاني. طيب أنا، وتجي ردة فعل سيئة جدا، فيصير عنده إحباط مطبق. ليش؟ ما كان عنده أوتاد كثيرة، كان عنده وتد واحد، ما كان عنده أوتاد كثيرة، والوتد الواحد هذا ليته يعني ليته كان يعول مثلا على توكله على الله حسن ظنه بالله، لا، هو تعويل على شيء ملموس، إنسان، علاقة، أشخاص إلى آخره. فبقدر ذلك التعلق والتشبث غير المحدود بأمل متمثل في شخص أو شيء، يحصل لديه الإخفاق ويحصل لديه الإحباط. جيد، لذلك تتذكروا قاعدة المربع، إنه كل همومك وإشكالاتك تضعها في مربع معين، مهما فقدت ففي خط تستند إليه في الخلف، وهو إيمانك بالله وصدقك معه وانتظارك ورجاؤك به والآخرة والإيمان بها، بقدر ما تستند إلى هذا الخط الخلفي، بقدر ما يكون لديك وقاية حقيقية في الحياة من أن تصاب بهذا النوع من الإحباط مهما كان الواقع سيئا. بل يعاد لديك تفسير الصفحات السوداء التي تراها في الحياة، لترى من بين يعني شدة سوادها آفاقا من النور، حتى تفهم قول الله سبحانه وتعالى في أصحاب الأخدود الذين أحرقوا، أن يقول فيهم ذلك الفوز الكبير. ذلك الفوز الكبير، إيش الفوز الكبير؟ الفوز الكبير ثباتهم على مبادئهم حتى قبضت أرواحهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وصمدوا في وجه الظلم، ها، ودخلوا الجنة. ذلك الفوز الكبير، تمام؟ فيعني هذا هذا هذه ميزة إنه يكون عند الإنسان دائما. لذلك لا تقل لا تقل إنني أعول في هذه الدنيا، أعول في هذه الدنيا على غير اعتمادك على الله سبحانه وتعالى. تمام؟ في خلنا نقول استبشار، تفاؤل، يعني رؤية أمل، كله تمام ممتاز، وحيجينا بعدين في التفاؤل إن شاء الله. لكن إنه يكون هذا التفاؤل هو المعول، يعني التفاؤل بشخص ما أو بسياق ما أو هو المعول بكل اتجاه، بحيث إنه لا يوجد عندي شيء أتمسك به إلا شخص أو أشخاص. لاحظوا هذا الآن في سياق العام والخير والإسلام والمسلمين، فما بالك لو كان سياق خاص. يعني لا أرى هذا الوجود في هذا الوجود شيئا إلا إذا رأيت طلة وجهك المدري إيش. تمام؟ ما عنده شيء في هذا الكون إلا تلك العلاقة، علاقة الحب يعني. تمام؟ ما في ولا شيء إلا هذا. إيه طيب تمام تمام تمام تمام. أحبط، صار في إشكال، ما استطاع إنه ينال هذا، يصل إلى هذا المحبوب، أو وصل إلى هذا المحبوب ثم خاب ظنه فيه. تمام؟ وتعرف دائما يعبروا إنه يعني خلاص ما بقى شيء. فيا موت زر إن الحياة كئيبة إلى آخره. طيب عموما هذا النوع الأول من المتشائمين. النوع الثاني من المتشائمين هم المتشائمون الذين يستبطنون التشاؤم، يستبطنون التشاؤم، وأحيانا لا يدركون أنهم متشائمون. هم لا يدركون أحيانا. لاحظنا، أنا أتكلم الآن في السياق العام جيد متعلق بالمسلمين وكذا. أحيانا لا يدركون أنهم متشائمون، ولكن المتفائلون تفاؤلا واعيا يدركون أنهم متشائمون. وهؤلاء غالبا تكون حصلت لديهم ردات فعل أيضا من تعلق بآمال معينة ولم تنجح تلك الآمال، ولكن لأنها لم تكن حالة متطرفة، لم تكن حالة متطرفة في التشبث بالأمل، فلم تحصل في التشاؤم حالة تطرف شديد في التشاؤم، وإن كان تشاؤما باطنيا مستحكما. إيش الصورة التي يعبرون بها عن التشاؤم؟ إن شاء الله حيجي خير بإذن الله، بس ما حيجي. تمام؟ إيه والله، يعني عندنا مثلا مشروع، برنامج، إيش ما شاء الله تبارك الله جميل، والله يا أخي الله يفتح عليكم يعني، وفي داخله يقول جربنا قبلك كثير يعني. الله يعني عارف انه يعني ما عاد في شيء يثير لديه الحماسة. تمام؟ في داخل يقول والله شوف انا يعني بصراحة انا ماني متشائم، يعني باذن الله راح يجي خير اكيد، يعني امة محمد صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى يعني ما يترك الصدق، عارف؟ هذه الاطلاقات العامة. طب يلا في ايش كذا، خلاص حبيبي الله يخليك، والله يعني انا شوف انا راضي بنفسي، انا متصالح مع نفسي. تمام؟ أنا أريد أن أعيش. شوف يعني ترى كان المنهج المعتدل في التعامل مع الحياة، وكأنه يصير في توازن في قضايا مدري كذا، وأنه يعني خلاص الله يخليه أنا أبغى أعيش حياتي وأبغى أشوف أموري وسيبونا من. تمام؟ هذا هو الدرجة من التشاؤم، هاي الدرجة من التشاؤم، وهي موجودة كثيرا اليوم، موجودة كثيرا اليوم. تقرأها في ترك الطريق، تقرأها في الانتكاسات الجزئية، تقرأها في فتور الهمم بعد علوها، تقرأها في استصعاب الطريق، تقرأها في استطالة مراحله، تقرأها في وفي وفي أشياء كثيرة جدا. ليش؟ إن من أكثر وأكبر الأسباب فشل تجارب معينة مع وجود نقص في التكوين، نقص في التصور غالبا. جيد؟ غير الأول أصلا ما في تصورات أخرى، ما في سعة في التصور، وما في إلا حالة واحدة، صورة واحدة، وشعور حاد جدا بالأمل. ثم لا، هذه يعني يكون عاش شيئا من حلاوة الإيمان ومن العلم، ولديه مستندات ومثبتات، ليس وتدا واحدا ولم يكن متشبثا بوتد واحد بشخص أو شيء، لا، كان لديه مستندات متعددة، ولكن هو كان لديه تصور معين أنه مفترض أنه يصير كذا. يعني إحنا مثلا بذلنا 10 سنوات 20 سنة كنا نؤمل أن نرى ثمرة ما، تمام، ولكن يعني نحن لم ننجح، والآخر لم ينجح. والدنيا مغلقة، والمآسي لا تزداد إلا حضورا، والنيران لا تزداد إلا اتقادا، والسواد يزداد، والظلمة تشتد، فيعني ربك يفرجها وخلاص يعني. ربك. أما أنه أنا أقدم شيئا يمكن أن يكون بصيصا من أمل أو سنا من نور، لا. واضح؟ هؤلاء موجودون أكثر من الصنف الأول بكثير على السياق العام، على السياق العام. ومثل هذين الصنفين في السياق العام يوجدان في السياق الخاص، السياق الشخصي، على المستوى الشخصي، تمام؟ نفس الشخص اللي في السياق الأول اللي كان متعلقا بشخص إلى حد الجنون، ها؟ حتى لو كان التعلق يعني تعلقا مشروعا، يعني أقصد تعلقا في علاقة مشروعة، الرجل وامرأته وامرأة وزوجها أب وابنه أيا كان، يكون التعلق إلى حد الجنون، تمام؟ فيحصل إشكال هنا، يموت أحد الطرفين أيا كان، يفقد الإنسان الأمل في كل شيء. بالمناسبة طبعا هذا لا علاقة له بالحزن، لا علاقة له ممكن الإنسان ترى يحزن سنوات طويلة وهو متفائل، سنوات، وليس حزن مؤقتا، ليس حزنا مؤقتا لفراق احد او شيء. ممكن الانسان يحزن سنوات طويله جدا ويبكي في اثنائها كثيرا ولا يكون متشائما. والمثال المباشر له يعقوب عليه السلام، لانه لما كانوا ييئسونه يقول اني اعلم من الله ما لا تعلمون. واضح؟ شوف هنا تيجي المحك. يعني انت الان لك سنوات وانت حزين على فراق يوسف، طب خلاص يعني افقد الامل، تمام؟ فهو يلتفت عنهم وينصرف ويقول انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. لما جاءت البشرى قال لهم ايش؟ الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون. واضح؟ ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ تفاؤل مبني على شيء. أيوه، حيجينا بعدين إنه التفاؤل الواعي ما يكون إلا على مستندات. المستندات هذه طبعاً التفاؤل ما يكون إلا على مستندات، والمستندات هذه في مستندات وهمية وفي مستندات حقيقية. فيعقوب عليه السلام كان، فلذلك هي هذه الفكرة، إنه ليس الإشكال هو في شدة المحبة، شدة المحبة ليست إشكال. الإشكال في تقريب بالزوم على هذا الصورة وعلى هذا الشخص وعزل كل شيء آخر، حتى يكاد الإنسان، ونحن نتكلم عن الإنسان المسلم المستقيم، حتى يكاد ينسى علاقته بالله سبحانه وتعالى في ثنايا علاقته بشخص. واضح؟ طيب. طيب، طلال يقول ما في تشاؤم جيد. وده يكون في نوع من التشاؤم الجيد. في تشاؤم جيد، في تشاؤم جيد، نعم. طبعا في شيء يسمونه الناس تشاؤما، وهو تشاؤم جيد، لكن لا، ليس بالضرورة أن يكون تكون تسميته الوصفية الأدق التشاؤم، لكنه موجود، يعني أقصد يوجد نوع من التشاؤم أو مما يسميه الناس تشاؤما ويكون حسنا، اللي هو إيش؟ بس إنه باب دقيق جدا، وخلينا نختم فيه عشان الصلاة بس، تمام؟ يعني خلينا نقول هو كذا على الشفا، يعني مين يقدر يتوازن فيه وما يخطئ فيه أو ما ينحرف فيه، اللي هو شوف أنا التسمية العامة، ها، مو شرط أن هي التسمية الصحيحة، اللي هو التشاؤم من الناس، تمام؟ تشاؤم من الناس من جهة، مو هو طبعا فعلا التسمية الصحيحة ليس التشاؤم، لا، اللي هي خفض مستوى التوقعات وما تنتظره من الآخرين. ذكرها ابن حزم بالضبط. وفي نوع آخر أيضا من التشاؤم ذكره ابن حزم وهو جيد جدا، ولو والتسمية لا تسمى تشاؤما، وهي أن لا لا أن تتوقع الأسوأ في بعض الأمور. عارف في بعض الأمور توقع الأسوأ، حسن أن تتوقع الأسوأ حتى إذا جاء الأسوأ تكون قد مهدت له، وإذا جاء الأحسن يكون فرحك مضاعفا. تمام، بس مو تصير حالة كل شيء توقع الأسوأ. إيه فهذا النوعان، بس هي الفكرة إنه النوع الأول يحتاج توازن، ما يكون لأنه ترى في ناس ونتيجة أو خلنا نقول تأثرا ببعض جوانب هذه الأطروحات التراثية في هذا الجانب أخذ ممكن يأخذ صورة حادة من سلبية في التعامل مع الناس أو في النظر إلى الناس، وهذا مشكل جدا. لأنه أنت عندك مثلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، لكن هي منطقة تحتاج توازن. هي أشياء وأشياء، في أشياء لا قلل أعمالك فيها، قلل أعمالك فيها. في أشياء يا أخي أنت ترى الواقع، لا تكن متفائلا تفاؤلا غبيا بين قوسين يعني. تمام، الواقع أنت عارف أنه الناس مثلا المعاملات التجارية. تمام، المعاملات التجارية لا أتكلم عن أنك تروح تشتري من البقالة أو الماركت شيء، هذا عادي. لكن المعاملات التجارية، التجارة الصفقات والمدري إيش، ترى الأصل أو الأكثر فيها أنه يكون في غش. جيد، يكون في غش. تمام، فهنا المفترض أنك أنت تكون متوقع مثل هذا الشيء. هذا تبي تسميه تشاؤم، ماشي سميه تشاؤم، بس هو ليس تشاؤما. واضح، أنت متوقع الأسوأ، متوقع الأسوأ. وقل مثل ذلك، أنت تتوقع مثلا أنت ماشي مع أصدقاء، تمام، لسه ما تعرفت عليهم كويس، لكنهم العلاقة بينكم تمام. لا ترفع سقف طموحاتك، لا تتوقع انه الناس راح يحفظون سرك وامانتك وما راح يتكلموا عليك ولا مدري ايش ولا. تمام، حتى تخبرهم جيدا. فاذا خبرتهم جيدا وعرفت معدنهم واصالتهم والى اخره، هناك ترفع مستوى العمل. واضح الفكره؟ امور كثيره جدا في التعامل الحياتي اليومي. طبعا شوفوا يا جماعه، هذا تقليل مستوى الأمل لا يعني أن تسيء الظن في شخص مسلم بعينه. واضح؟ يعني مثلا والله هذا دخل وخرج مثلا عندك زائر عادي، جارك ما تعرف أنت كويس، بس تعرف أنه جارك وزائر دخله، فتروح تقول لأهلك مثلا والله هذا يعني إيش أكيد جاي المصلحة، ولا أكيد جاي يبغى شيء، ولا أكيد جاي بناء على إيش. ما في ولا شيء يعني، ما في شيء أنت لمسته وتقول هذا سوء ظن، ما يجوز سوء ظن، ما يجوز. تمام، لكن سكنت في مكان ها كيف المتوقع أنه ترى ما يكون في علاقات بين الجيران، ومتوقع أنه يكون مدري إيش، عادي، هذا خفض مستوى الآمال بين الناس. طيب، هذا بس جوابا على سؤال طلال، انه في بعض الصور مما قد يسمى تشاؤما ويكون محمودا، بس اهم شيء ما ينتقل الى حاله مستحكمه. طيب، هذا اللي يسعى للوقت الان، اعتقد انه باقينا جلستين في موضوع التفاؤل ان شاء الله. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.